خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معلش يا سنة، تذكروني احنا كنا واقفين لحد فين؟ احنا طبعا في باب الصيام. طيب، باب كراهية الوصال. عن أبي هريرة طيب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وإياكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. يعني إيه الوصال؟ هنا يقصد الوصال في الصيام، يعني احنا طبعا بنصوم من اذان الفجر لحد اذان المغرب، لا يؤذن المغرب ما يفطرش صلى الله عليه وسلم، ويوصل يوم ويوصل يوم ويوم، ده اسم الوصال في ايه؟ في الصيام. يعني يصوم اكثر من يوم بدون ايه؟ طعام ولا شراب. فالصحابة لما رأوا ان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ان احنا عايزين نوصل، يعني ان النبي نهى عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: فانك تواصل يا رسول الله، طب ما انت يعني بتواصل الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وايكم مثلي، من زيي، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. انا ربي عز وجل بيطعمه ويسقيه. فلما أبوا إلا أن ينتهوا عن الوصال، هم هنا رافضين، طبعا هي مش رافضون، عايزين الصحابة طبعا يتقربوا إلى الله عز وجل، لأن كل عمل يقرب إلى الله. هم كانوا بصراحة يعني سبحان الله على طول عندهم سرعة استجابة، فيعني عايزين يوصلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزادتكم. لو تأخر، طيب النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى؟ واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. ها، واصل بهم يوم بدون طعام ولا شراب، ويوم تاني وسبحان الله رأوا الهلال. رأوا الإيه؟ الهلال، شافوا الهلال، ده كان هلال إيه؟ شوال. فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. يعني لو كان الهلال ما ظهرتش الرؤية، وإن بكرة العيد، طبعا هنا هي ظهرت الرؤية إيه؟ يوم لما شافوا يوم 29 رأى إنه إيه؟ شافوا الهلال، لزادهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم كمان كالمنكل لهم حين ايه؟ ابوا ان ينتهوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش بيجزهم، لا، هنا تنكيل وتقريع لهم، مش بيقرهم، واخدين بالكم؟ لا، تقريع وتنكيل، وحب انه ايه؟ يعرفهم هو ليه بينهاهم عن الوصال، لان طبعا الانسان بيكون في ضعف شديد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يطعمه ويسقيه، ودي مش هتتحقق مع بقيه امته، هي دي حاجه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ يبقى الوصال خاصيه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل يطعمه ويسقيه لما بيوصل الصيام يوم ورا يوم ورا يوم. طيب، باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شطب. يعني المفروض في نهار رمضان إحنا بنتحفظ، يعني نمتنع من إيه؟ من المعاصي. شوفي هنا: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لاقى ربه فرح بصومه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان صيام يوم أحدكم، يعني اليوم اللي انتوا هتصوموه، المفروض هنا إيه؟ بنمتنع عن الرفس اللي هو الكلام الفاحش، الشتايم اللي فيها فحش، ولا يسخط، ماتش بقى يرفع صوته ويصوت ويزعق أنا صايم ومش مستحمل حد يكلمه أي كلمة، ويجي مثلا بنته أو ابنه يكلمه سيبوني أنا صايمة. لا لا، كده يعني بتنقصي من أجر صيامك. طيب يا بنات نتوقف، نتوقف عشان الـ الأذان ونرجع تاني بإذن الله. طيب من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، مفروض إحنا في نهار رمضان بنمتنع عن طبعا قول الزور المراد به الكذب والعمل به والجهل. هنا يقصد العمل به والجهل المعاصي. المفروض إحنا في نهار رمضان نمتنع عن أي معاصي، غيبة، نميمة، كذب، حتى الصوت العالي. حتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولا يصخب، يعني نهى عن ذلك، ان احنا يبقى صوتنا عالي في الكلام، او ان احنا نتخانق مع بعض في نهار رمضان. طيب فليس لله حاجة ان يدع طعام وشراب، طبعا هنا تحذير شديد، طبعا الجزئية دي اختلف فيها العلماء. هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى كده ليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب، ومعنى كده أن يفطر اللي يقع في معاصي خلال رمضان، خلال الصيام، خلال اليوم الصيام بتاع رمضان يقع في معاصي، هل يفطر؟ لأن هنا بيقولك ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. طبعا هنا اختلف في الجزئية دي العلماء. الجمهور على أنه لا يفطر ولكن لا يثاب على صيامه، يعني هو كده أسقط الفرض، أسقط الفرض يعني يوم القيامة الله عز وجل لا يعذبه أو لا يأسم أو مفيش معاصي عليه على أنه تارك صيام، لا هو صام، أسقط الفرض اللي عليه ولكن ليس له أجر. بالك ان الصيام لله عز وجل هو يجزي به، فهنا هو مش هياخد اجر الصيام لان من المعاصي اللي فعلها كده ايه، خلاص اجر الصيام كله ضاع، بس اسقط الفرض يعني هو كده مش تارك صيام، ولكن اجر حسنات مفيش. ده اللي ذهب اليه الجمهور. اهل الظاهر بقى وبعض التابعين وبعض الصحابه قالوا ان هو يفطر ويعيد يوم كم، ويعيد يوم بداله، يفطر ويعيد ايه يوم بداله. طبعا هنا هي فيها يعني خذي بالك يعني فيها طبعا انفكاك جهه، هنا فيها انفكاك جهه، هو يعني اسقط الفرض ولكن ليس له اجر في الصيام، واخدين بالكوا؟ طبعا هنا الجمهور احتاج لا يبطل الصيام بدليل عبدي يدع طعام وشراب وشهوته من اجلي، هو بيضع الطعام والشراب وشهوته من اجل الله عز وجل، فطبعا يعني هو بيحاول يتقرب الى الله ولكن اتى بمعاصي هتنقص من الاجر بتاعه وقد ايه تذهب بالاجر بالكليه. طيب هنا بيقول لك قال القرطبي لا يفهم من هذا أن غير يوم الصيام يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. طب هل يعني مثلا في الأيام العادية نقعد بقى نشتم ونختاب وننم ونزعق ونتخانق؟ لا لا، ولكن آكد في إيه؟ في نهار رمضان أن أنت إيه تتحفظي من إيه؟ من الغيبة، من النميمة، من كل المعاصي، سبحان الله. لأن في ناس تقول لك إحنا بنصلي صيامنا، طب صلي صيامك هتعمل إيه؟ تقعد بقى تتفرج على التلفزيون، تسمع أغاني، كل ده يحرم، أنت كده بتضيعي أجر الصيام بتاعك. لأن شوفي هنا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هنا المقصود به المعاصي. أي معاصي المفروض تترك في رمضان، فليس لله حاجة أن يدع طعام وشراب. يبقى هنا المفروض ان احنا نتحفظ من ايه؟ من المعاصي كلها بوجه عام. وان قاتله، يعني هل هنا بقى المراد ان هو هيتخانقوا مع بعض بقى ويجيبوا بقى عصيان وسكاكين لا طبعا، هو هنا المراد هنا واو قاتله، يعني باللعن بقى، يبتدي يلعن ابوه، يلعن امه، يعني عارفه، يبتدي بقى الشتايم تتجاوز الحد قوي. فمعنى هنا طبعا لما الموضوع يتجاوز، يعني شاتموا احد او قاتلوا، هيبتدي يشتم، يبقى عنده سوء خلق ويتطاول على اللي قدامه، ويبتدي يبقى فيه لعن كمان. هنا المفروض ايه بقى؟ ما ردش عليه، اقول ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني امرؤ صائم. انا صايمه. وكمان في زيادة لابن خزيمة: وإن كنت قائما فاجلس. لو أنت قاعدة وهيبتدي بقى الغضب يشتد باللي قدامك، أقعد. وفي رواية كمان قال إيه؟ إني امرئ صائم. قرريها مرتين: إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. لكن ما تضيعيش أجر إيه؟ أجر صيامك هيضيع. طبعا تلاقي بعض الناس بتبقى خلاص، يعني بصي اللي يلمسها كده تطلع فيه، طب انت كده بتضيع الاجر الصيام. لا، المفروض كده ان احنا ايه؟ نستعد كده بان احنا ايه؟ لا، هنجزم الغيظ، مش هتكلم كلمه تغضب الله عز وجل، قاعده في دماغي الكلام ده عشان لا افعله. طبعا لخلوف ريحه طبعا الفم بتتغير، ولكن سبحان الله، يعني اطيب عند الله من ريح الايه؟ من ريح المسك. وللصائم فرحتان اذا افطر. الصائم بقى يعني سبحان الله، اول ما بيفطر بيبقى ليه فرحتين. ايه الفرحه الاولى؟ طبعا هنا قال القرطبي: فرحه بزوال جوعه وعطشه حيث ابيح له الفطر، وهذا فرح طبيعي. طبعا يعني انت اول ما، يعني سبحان الله، اول ما بتفطري تحسي كده ان انت يعني الحمد لله ان انا تقربت الى الله عز وجل بالصيام ذلك اليوم، وتم الحمد لله كما يحب الله عز وجل، تبقي فرحانه فعلا، سبحان الله. وقيل ان فرحه لفطر انما هو من حيث انه تمام صوم وخاتمه عبادته. قال في الفتح: ولا مانع من حمل على ما هو اعم مما ذكر، ففرح كل أحد بحسب اختلاف مقامات الناس في ذلك، فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو أن يكون لتمام العبادة بالفرح، والمرب الفرح إذا لقى ربه أنه يفرح بما حصل له من الجزاء وثواب. لكن سبحان الله، يعني طبعا العلماء، يعني ده شرح العلماء، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح لنا قوي، يعني فرحتان يفرحهما إذا أفطر. فرح بفطره إن أنا الحمد لله رب العالمين أتميت اليوم على خير بدون معاصي، تقربت إلى الله عز وجل بالصيام ده، ولعل الله عز وجل إيه يقبله مني. وإذا لقى ربه برضه هيفرح. ليه؟ لأن خذي بالك الصوم ليه وأنا أجزي به من الجزاء اللي إيه اللي هيلاقيه عند الله عز وجل، نتيجة إن هو امتثل للأمر ده. طبعا هنا يعني برضو في حديث أنس: من لم يدع الخنا والكذب. الخنا اللي هي فحش الكلام، طبعا أساسي كمان لا يدخل الجنة فاحش أو بذيء، وطبعا ده بيتأكد بزيادة في صيام رمضان. شوفي هنا الجهل، والجهل كل ما هو رديء، أي كل ما حرمه الله، أي شيء حرمه الله عز وجل، ده يعد من الجهل اللي انت يجب عليك ان انت تتركيه. واخدين بالكو؟ تتركيه في ايه؟ في نهار رمضان. طيب، عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وفي لفظ زيادة المسلم في رمضان. طبعا هنا يعني أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل زوجاته وهو صائم، وقد يعني يحتضن زوجته، قد يلمس زوجاته في رمضان وهو صائم، ولكنه أملككم لإربي. إربي يعني لشهوته، واخدين بالكو؟ لأن طبعا إحنا عارفين إن القبلة دي يعني مقدمات الجماع، ولكن لا، هو يقبل ولا إيه ولا يجامع في رمضان. طيب، وعن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، مباشرة أنه هو يحضن الزوجة أو يلامسها أثناء رمضان أو يقبلها، فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. هنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني بيقول إن في رجلين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيسألوا عن تقبيل الزوجة أو زي ما قلنا مباشرتها يعني أثناء الصيام، فرخص لرجل ولم يرخص للآخر. فأبو هريرة بيقول اللي رخص له كان شيخ، يعني رجل كبير في السن، أما الذي لم يرخص له كان شاب. خدي بالك طبعا إن شهوة الشاب بتبقى غير طبعا شهوة الشيخ الكبير. ولكن هنا سبحان الله، شوفي عندنا حديث تاني لأمنا عائشة قالت: أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة، فقال: وأنا صائم فقبلني. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا شيخ، ولكن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا، كانت شابة صغيرة. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم توفى عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي كانت عندها 18 سنة، فكانت شابة صغيرة، ولكن إيه قبلها. فسبحان الله، هي يعني الفكرة كلها حوالين المسألة دي، إن الرجل يملك شهوته، يعني يقدر يوقف، لأن زي ما قلنا ده مقدم الجماع عشان ما يستمرش في إيه؟ في إن هو قد يقع على زوجته في رمضان، وده طبعا هيبقى فيها إيه مشكلة. طبعا إحنا هناخد الكفارة اللي يجامع امرأته في نهار رمضان. طبعا كان يقبلها، طبعا ده في دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل، يحدث إنزال، لأن قد يقبل ولا يملك شهوته فيحدث إنزال، إنزال مني على طول، فطبعا ده تبقى إيه برضو فيها مشكلة. وإن لم يجامع، يعني قد ينزل مني وهو لا يأتي زوجته، لكن مجرد أن يقبل أي مباشر أدى إلى نزول المني، طبعا دي هتبقى فيها مشكلة. طيب هنبتدي بقى نتكلم على الجزئية دي، مسألة نزول المني أو المزي. نزول مني أو مزي أو احتلام، ونزول المني ده قد يكون عن طريق الاستمناء أو النظر أو المباشرة أو التقبيل، واخدين بالكم؟ طيب هنبتدي نتكلم عن حاجة حاجة، لأني كل جزئية من دول ليها الحكم بتاعها. طيب أولا الاحتلام، طبعا احنا درسين الاحتلام في سنة أولى، قد ينام يعني شاب ينام خلال نهار رمضان، أو الشابة، ده طبعا في للرجال أكتر، يعني للشباب بيبقى أكتر من البنات. نام استيقظ لقى فيه بلل، هنا في احتلام. طب ده احنا في نهار رمضان وهو نزل مني بس عن طريق الاحتلام، هيبقى في ايه مشكلة؟ الصوت عندكم كلكم ولا عند ميرفت؟ لا، ميرفت وغادة في صوت ولا لا؟ موجود عندكم النت ضعيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلاص، أسماء وعبير كله شغال. طيب طيب هنا أولا الاحتلام أو المزي ده لا يفطر، ولكن طبعا بالنسبة للاحتلام يلزمه الإيه؟ يلزمه الغسل، ولكن هيكمل اليوم عادي، وده عليه إجماع، وكذلك المزي عليه إجماع. طبعا احنا المزي والاحتلام طبعا الحاجات دي خدناها في سنة أولى يا سنة تالتة، اللي مش متذكرة تراجع تاني. يبقى المزي إن أمزى الرجل أو المرأة خلال يوم صيام رمضان هنا هيعمل إيه؟ طبعا المزي هيلزم غسل الفرج ونطح الثوب ومنه الوضوء. الاحتلام هيلزم من الغسل، وسواء مزي أو احتلام ده إجماع بأنه هو لا يقضي اليوم، هيكمل اليوم عادي خالص، يبقى لا يبطل الصوم نزول مزي أو إذا نزل مني أثناء الاحتلام. طيب نزول المني بقى بالاستمناء، طبعا الاستمناء هنا يقصد إيه؟ العادة السرية أو النظر أو المباشرة أو التقبيل يفطر. هيعمل إيه؟ هيفطر. ماشي؟ طيب قال ابن قدامة: ولو استمنى بيده فقد فعل محرما ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل ففسد صومه. طيب نمسك الاستمناء. الاستمناء معناها العادة السرية. طيب هو كده عمل إيه؟ محرم. طبعا انتوا عارفين إنها محرمة سواء في رمضان أو غير رمضان. طيب الصوم أخباره إيه؟ الصوم مش هيفسد إلا لو حدث إنزال. لو حدث إنزال عن طريق المني هيأسم، والصوم لا يبطل إلا بنزول المني، وطبعا يلزم الغسل لو إيه؟ لو أنزل الصوم كده اليوم راح خلاص، هيقضي يوم تاني. انا عايزة اخلي لك طب بالنسبة للاستمناء، ابن عثيمين بيقول في الاستمناء: اذا طلب خروج المني باي وسيلة سواء بيده او بالتدليك على الارض او ما شابه ذلك حتى انزل، فان صومه يفسد بذلك. صومه هيفسد، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة. خدي بالك الجمهور على إني إيه؟ على إني لو حدث استمناء العادة السرية بأي طريقة كانت، هو أتى كده بإيه؟ بمحرم. ولو حدث إنزال هيفسد الصوم ويقضي يوما مكانه. ده الجمهور ذهب لكده. طيب ايه الدليل على كده؟ قال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. يبقى المفروض اني خلال رمضان بندع الأكل والشرب ونزول المني، الشهوة دي اللي هي إيه؟ اللي هي نزول المني. كل ده لازم يمتنع عنه، نمتنع عنه أثناء رمضان. طيب الاستمناء شهوة، خدي بالك دي شهوة سبحان الله، وخروج المني شهوة، والدليل على ذلك أن المني يطلق عليه اسم الشهوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له إيه؟ أجر. كان له إيه؟ أجر. واللي هيضعه ده الرجل هينزل إيه؟ مني. يبقى المفروض إن الواحد لما بينزل مني عن طريق الاستمناء كده نزلت شهوة، يبقى كده إيه؟ لم يدع هذا الأمر في نهار رمضان، وهو مطالب بإن إيه؟ لا يفعل هذا الأمر، فكده هيفطر، وده اللي ذهب إليه الجمهور، وهيعيد يوم مكانه مع الإثم، مع الإثم، لأن هو أتى بمحرم. طيب مين اللي خالف الجمهور؟ أهل الظاهر. الظاهرية قالوا لا، لا يفطر بالاستمناء اللي هي العادة السرية، ولو أمنى، لو حتى إيه، لو أنزل حتى مني مش هيفطر. ليه؟ قالك ما فيش لا دليل من القرآن ولا دليل من السنة على ذلك، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله. واخدين بالكم؟ فقال لك لا، هو كده ما فيش دليل. لكن طبعا الجمهور هنا جاب دليل، جاب دليل اني لا هيفطر. هو طبعا يأثم، خدي بالك من الجزئية دي، هيأثم لان اتى بمحرم، وبعد كده ايه هيفطر ويعيد يوم مكانه، وطبعا يلزمه الغسل. طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده، اذا قبل او باشر، يعني الرجل قبل زوجته او باشرها فيما دون الفرج. خذ بالك هو مش هيجامع، هو مجرد لمس بقى زوجته وحضنها طبعا بالعضو بتاعه بذكره، او لمس بشرة امرأته بيده او غيره. طيب فان انزل المني بطل صومه، والا فلا، ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل. طيب هنا بقى خدي بالك، رجل قبل امرأته في نهار رمضان أو باشرها في نهار رمضان مما أدى إلى نزول مني، بس بدون جماع، بدون جماع. طيب هنا ايه بقى؟ اجماع من العلماء على انه هيفطر ويعيد يوم تاني، وده عليه اجماع، هيفطر ويعيد يوم ايه؟ يوم تاني. طيب وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام: ولا يحل الانسان ان يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة. لو عرف أن المداعبة دي تقبيل بقى لمس، ده هيؤدي إلى إنزال؟ لا، ما تعملش كده، لأن بعض الناس قد يكون سريع الإنزال، فبمجرد ما يداعب المرأة أو يقبلها مثلا أو ما شابه ذلك ينزل. فنقول لهذا الرجل: لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن إيه؟ أن يحدث إنزال. طيب نجمع المسألة دي تاني، وعايزاكم تركزوا. أولا في إجماعين، إجماع على إن الاحتلام في نهار رمضان وكذلك المزي، نزول المزي في نهار رمضان لا يفطر، وده إجماع لا يفطر ويلزمه الإيه؟ بالنسبة للإحتلام هيلزم الغسل، بالنسبة للمني هيغسل الفرج وينضح الثوب ويتوضأ. طيب إيه الإجماع التاني؟ الإجماع التاني لو قبل الرجل امرأته أو باشرها مما أدى إلى نزول مني بدون جماع ده إجماع بدون جماع. وفي أدى إلى نزول مني، هيفطر ويعيد يوم مكانه، ده عليه إجماع. الخلاف على إيه بقى؟ الاستمناء. الخلاف على الاستمناء، الاستمناء اللي هي العادة السرية، اللي بيلجأ إليها بعض الشباب. طبعا دي تحرم، وفي رمضان كمان هتبقى أشد، لأن دي من المعاصي، ومجرد ما يهم بالأمر هيأثم. طب خدي بالك، في الاستمناء قد يحدث إنزال أو قد لا يحدث إنزال. هو مش هيفطر إلا لو حدث إنزال، حدث نزول مني، حدث نزول مني. يبقى كده إيه؟ الجمهور ذهب إلى إن هو هيفطر ويعيد يوم مكانه، طبعا يلزم الأصل. الظاهرية خالفوا، وطبعا هنا عندنا الجمهور ذكر الحديثين، حديث القدسي وحديث اللي هو وفي بضع أحدكم صدقة. الظاهرية قالوا لا، هو استمنى سواء أنزل أو ما أنزلش، هو أتى بمحرم ولكن لا يفطر في نهار رمضان ولا يعيد يوم ولا حاجة. طبعا هنا القول مع الجمهور في تلك المسألة. الأمر كده متضح، عايزاكي تبقي فاهمة الحاجات دي كويس كويس جدا، لأن هتتسألي في الحاجات دي. سبحان الله، هتلاقي ابنك، أخوكي، ابن صاحبتك، أي شيء، سبحان الله بيبقى المواضيع دي فيها أسئلة كتير. طيب الحمد لله. طيب خش بقى في موضوع تاني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. احنا دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ عن الحجامة، عن الحجامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. محرم يعني ايه؟ ها؟ يعني وهو في اثناء الحج او في اثناء العمرة، محرم بالحج او عمرة، احتجم صلى الله عليه وسلم، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. أبا شداد بن أوس بيقول ده النبي صلى الله عليه وسلم شاهد رجلين في البقيع وهم إيه؟ واحد بيعمل حجامة للتاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أفطر الحاجم والمحجوم. والحقيقة أن الحديث ده مشهور قوي، افطر الحجم والمحجوم، الاثنين افطار، يعني مجرد اللي بيعمل حجامه واللي بيعمل له كمان، سبحان الله. طيب وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامه للصائم. خدي بالك بقى من الحديث ده، اول ما كرهت كراهه الحجامه للصائم، ان جعفر ابن ابي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان، ثم رخص النبي بعد ذلك في الحجامه للصائم، وكان انس يحتجم وهو صائم. يبقى هنا عندنا احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة، وبعد كده خدي بالك ده كله للصائم، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وهنا أنس بيقول إيه؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصائم في الحجامة. طيب طبعا يعني النبي نهى عن الحجامة وأخبر أن الإيه؟ الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. طبعا يعني في خلاف، خدي بالك، يعني الإمام أحمد واختيار الشيخ ابن تيمية وكذلك ابن القيم وجماعة من أهل الحديث وابن المنذر وخزيمة وابن خزيمة والأوزاعي والدارمي وإسحاق رحمهم الله أجمعين، قالوا لك ايه؟ قال لك كده الحجامة هتفطر. طيب الجمهور الى ان الحجامة لا تفسد الصوم. الحجامة ايه؟ لا تفسد الصوم. ليه؟ لان النبي ورد عنه انه احتجم وهو ايه؟ صائم. طبعا هنا الاحاديث ظاهرها التعارض، طبعا ظاهرها التعارض، ولكن طبعا حديث انس كده وضح، يعني سبحان الله ده اول ما يعني كرهت للصائم ان افطر هذين. طب وبعد كده النبي رخص بل فعل. يبقى اذن هنا ايه اول حاجه المفروض نلجأ اليها او يلجأ اليها العلماء، وده اللي لجأ اليه الجمهور. جمهور العلماء جمعوا ما بين الاحاديث، قالوا هنا النبي نهى ثم فعل، يبقى تدل على الايه؟ على الكراهه. ممتازين، تدل على الكراهه. طبعا هنا ما ينفع، طبعا في بعض ذهب الى النسخ، ولكن سبحان الله احنا لا نلجا، او المفروض يعني اصوليا ان اول حاجه بنعمل ايه؟ تجميع الادله. ده في الاصول لو تتذكروا في سنه اولى قلنا اول حاجه العلماء بيحاولوا يجمعوا ما بين الادله. طبعا ده بيخلينا نعمل بكل الادله. طيب ساعات بيتعذر الجمع، ها نلجأ إلى الإيه؟ إلى النسخ. وطبعا النسخ لابد له من دليل، إن لم يكن هيبقى الإيه؟ الترجيح. طيب يبقى ده بالنسبة لإيه؟ للحجامة للصائم. الكحل في الصيام، الكحل في الصيام، إن الواحد بيتكحل، حط كحل في الصيام. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. طبعا الحديث ده ضعيفة، خدي بالك الحاجات دي كلها ضعيفة. النبي طبعا ما كانش بيضع الكحل ولا الكلام ده، تلاقي في بعض الرجال كده مكحلة عينيها، ايه يا جماعة ده؟ يقول لك ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اولا الحديث ضعيف، والنبي كان بيحط حاجة علاج وما كانش لونها احمر يعني اسود ولا حاجة، فيعني والحديث طبعا ضعيف. طبعا ذهب الجمهور الى انه لم يرد دليل صحيح على منع الاكتحال للصائم، ويبقى على البراءه الاصليه، الاساسي على البراءه الاصليه. ليه؟ لان مفيش دليل ايه يمنع، مفيش دليل ايه يمنع من الاكتحال في رمضان. طيب من اكل ناسيا، ها واحد كل وهو ناسي في رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. خدي بالك ده مهم جدا، لأن كتير من الناس بتلاقيها بتفرق، تقولك لا أصل اللي ينسى في رمضان مفيش مشكلة، واللي ينسى في صيام النوافل لا ده يفطر. أنت يعني تأليف ولا إيه؟ خلي دايما في دماغك انما شفاء العي السؤال. وطبعا هنا العي النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به الجهل، اللي مش عارف حاجه ما يعني ما يفتيش. انت تضيع الناس ليه العباده بتاعتهم؟ طب لحظه بس يا بنات، شوف الولد ده ايه يا لولو، ايه واضح من افطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفر. الحديث الثاني يعني عموم عام، من نسي وهو صائم، صائم النبي ما قالش بقى في رمضان ولا غير رمضان، فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقى. لا تم صومك مدام أنت ناسية، تم صومك، لأن الله عز وجل يعني شوفي حتى دي حاجة من عند الله، الله عز وجل هو اللي قام بإطعامك وإيه وسقائك، يعني من عند الله عز وجل، يعني شوفي ربنا عز وجل أراد إن هو إيه يطعمك ويسقيك، سبحان الله. وعن أم إسحاق رضي الله عنها وأرضاها إنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بقصعة من ثريد فأكلت معه صلى الله عليه وسلم. خدي بالك طبعا الحاجات دي قبل نزول الحجاب. طيب ثم تذكرت إنها صائمة بعد ما أكلت، شوف بقى ثريد بقى يعني غدا بقى تذكرت انها صائمه، فقال لها ذو اليدين الان بعد ما شبعتي، يعني ده انت شبعتي جاي تفتكري انت صايمه؟ خدي بالك ده قبل نزول الحجاب برضه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتمي صومك فانما هو رزق ساقه الله اليك. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ده رزق ساقاه الله إليك، يعني اقبلي من الله عز وجل رزقه، يعني مش انت حتى، ده الله عز وجل ولا ايه ساق إليك هذا الرزق. طيب قوله فإنما الله أطعمك وساقي، هو طبعا كناية عن عدم الإثم، طبعا ما فيش اسم سبحان الله، لأن الفعل إذا كان من عند الله فلا طبعا ما فيش اسم فيه. طيب ومن استقاء فعليه القضاء، من زرعه القيء يعني ايه؟ يعني انت فعلا معدتك تعبانه وبطنك تعبانه وانت غصب عنك بتلاقيك ان انت ايه عايزه ترجعي، عايزه تتقيئي، ده ايه زرعه القيء، الغلبه القيء. طيب ده ايه؟ مفيش قضاء عليه، هيكمل صيامه مفيش اي مشكله خالص. طيب ومن استقاء، هو بقى حاسس كده بطنه وجعاه، راح حاطط صباعه في بقه عشان ايه يرجع، ده ايه ده بقى؟ ده طلب خروج القيء متعمد. طبعا ده ماله، ده هيعيد يفطر ويعيد يوم تاني، هيفطر ويعيد ايه يوم تاني، من زرعه اي غلبه. طب من استقاء إيه؟ استدعى القيء وطلب خروجه تعمدا. الحديث طبعا بيدل على انه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه. دل عليه إيه؟ دل عليه هيعيد، طبعا هيفطر اليوم وهيعيد يوم تاني مكانه. ماشي. في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغيم الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر، أنا كده يعني في السفر ممكن أن أصوم عندي قوة، فهل علي جناح؟ يعني علي ده مكان يا حبيبتي، قراءة الغميم ده مكان، النبي كان مسافر ولما جه في المكان ده الصحابة زي ما يعني الحديث حمزة بن عمرو الأسلمي بيوضح إن الناس بتنظر، يعني هيفعل إيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بقدح من ماء وشرب، وشرب الناس إيه جميعا. طيب هنا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ علي اسم. فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. طبعا هنا الحديث كده ده واضح، هو عنده قوة، لأن في كتير بيقول أنا عندي قوة في الصيام، بقى أنا ليا قوة كده وأقدر إن أنا إيه أصوم في السفر. طيب علي اسم، شوف هنا النبي وضحها، دي الإجابة هي رخصة. طبعا انتوا عارفين ان رخصة ان الله حب ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، دي رخصة الله عز وجل رخص لنا فيها، فمن أخذ بها يعني اللي يفعلها ده الأفضل، ده الخير، ده الأحسن. طيب وإن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، عايز يصوم خلاص ما فيش مشكلة، ما فيش اسم. طبعا انتوا عارفين ان الرخص كلها على استحباب. طيب وعن ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن وماء فوضعه على راحلته، ثم نظر الناس المفطرون للصوام فأفطروا. طيب وعن عبيد ابن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، طبعا الفسطاط هنا في مصر في رمضان، ركبوا بقى السفينة، يمكن نهر ولا حاجة أو بحر، ركبوا السفينة فدفع. ثم قرب غزاؤه ثم قال: اقترب. فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أراغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا أبو بصرة بيخبر بإن إيه؟ دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أهي حتى هنا كرع الغميم هنا بيقول لك أهي هو اسم وادي أمام عسفان، وهو من أموال أعالي المدينة، يعني مكان كده أعلى المدينة. طبعا يعني في جواز إن للمسافر إن هو إيه؟ يفطر أثناء السفر، بس خدي بالك من شيء مهم، إحنا هننوي الصيام، بننوي الصيام، أنا مسافرة بكرة، أصحى بقى وأنا كده خلاص أنا النهاردة هفطر، أنا كده أنا صاي، أنا النهاردة مسافرة، لأ، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينوي الصيام، كذلك أبو بصرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام، يعني بتنوي الصيام، أنا مثلا مسافرة بكرة الساعة 11 الصبح مثلا. طيب، هنوي الصيام من الليل واصبح صائمة، اول ما اركب على الدابة اللي انا هسافر بيها هفطر، لان هنا ابو بصرة لما افطر عبيد بن جبر بيقول له ايه: الست بين البيوت؟ احنا لسه يعني ما تركناش، ما اخدناش طريق السفر. قال أبو بصرة: أراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت راغب عن سنة النبي؟ هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا هركب السيارة اللي تحت بيتي، ودي اللي أنا هسافر بيها، يبقى كده هفطر في السيارة، لأن حتى لو أنا ما بين إيه؟ ما بين العمران، أو ما بين لسه في المدينة بتاعتي. طيب أنا لا، ده انا اسافر بالطياره، يبقى ايه؟ لما اركب الطياره، لان دي اللي ايه انا هتنقل بيها من مكان اقامتي للمكان اللي انا مسافره اليه. لا، ده انا هسافر بالباص، هركب السياره بتاعتي من تحت البيت وهروح للباص، عشان هركب باص، مسافره بباص، انا هفطر فين؟ في الباص، لان دي الدبه اللي انا ايه هركبها وهسافر بيها. اي بقى كانت دبه، هركب قطر، هركب طياره، هركب سفينه، اول مركب هعمل ايه؟ هفطر. لكن انا من قبل اذان الفجر بنوي الصيام، زي ما قال ايه، دي سنه النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في دليل انه يجوز المسافر ان يفطر بعد ان نوى الصيام من الليل، وده اللي ذهب اليه الجمهور، وطبعا الاحاديث بتوضح ذلك. طبعا بالنسبه لي زي ما قلنا، الفطر او في السفر ده، الحديث بتاع حمزه ابن عمرو الاسلمي ده الحديث العمده عندنا، لان هو كده بيسأل سؤال في ايه؟ في محل النزاع ده، اللي هو ايه الافضل في السفر؟ هل ان انا اصوم ولا افطر؟ فالنبي هنا اوضح لحمزة ابن عمرو الاسلمين ايه تلك المسألة، لان طبعا ده لائحة تانية بيقول لك، لان الحديث قوي الدلالة على فضيلة الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذ بها فحسن، يعني ده الأفضل، ده الأحسن ليكي، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، اللي يحب يصوم مش هيبقى فيه إثم عليه. يبقى هنا إثبات إن الأخذ بالرخصة ده الأفضل، وده الإيه الأحسن، وده اللي بتتقربي بيه إلى الله عز وجل، وده اللي شرع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الفطر أثناء السفر. وقول الصحابي من السنة، طبعا هينصرف إلى إيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا واخدين مراتب وصول السنة إلينا، لما الصحابي يقول من السنة أو دي سنة أبي القاسم، يبقى دي إيه؟ دي تعتبر دليل، دي مرتبة من مراتب الأصول. إيه لو ده عد من الأدلة؟ قد صرح هذا الصحابي بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. يعني حتى لو أنتي في بلدك بس ركبتي الدابة اللي أنتي هتتحركي بيها هتبتدي إن أنتي إيه؟ تفطري. واخدين بالكم؟ يبقى مش هفطر من الأول، لأ، لما أركب الدابة اللي أنا هسافر بيها. طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. عن أنس ابن مالك الكعبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. يبقى هنا لو في حد مسافر طبعا بيقصر الصلاة، احنا أخدنا قصر الصلاة. أفضل يا غادة، أفضل لو هتفطري ده الأفضل ليكي، طبعا الأجر أعلى، لكن لو صمتي خلاص مفيش اسم. طيب وضع عن المسافر الصوم وشطر الإيه؟ الصلاة. طبعا بنقصر المسافر ليه إن هو يقصر الصلاة ويفطر في السفر، والحبلة المرأة اللي بتبقى حامل، والمرضع الصوم. الحبلة والمرضع ممكن إن هم إيه؟ يفطروا ما يصوموش. طيب وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. ليست بإيه؟ منسوخة. طبعا انتوا عارفين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ده كان في بداية الصوم. هنا كان المسلمين مخيرين بين الصوم وبين الطعام مسكين، اللي عايز يصوم يصوم واللي عايز يطعم مسكين يطعم. دي كانت في بداية التشريع. بعد كده فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص كده نزلت الآية، نسخت الآية اللي هي فيها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام إيه؟ مسكين. لا، فمن شهد منكم الشهر، اللي خلاص عرف ان الرؤية بتاعت الهلال ظهرت، يبقى هنا ايه؟ فليصم، امر ان الكل ايه؟ هيصوم. بس هنا ابن عباس بيقول ايه؟ الآية اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لم تنسخ في حق مين؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين. وقال برضو ابن عباس رواية لي عند أبي داود في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكين، والحبلى والمرضع. يبقى إذن الشيخ الكبير هو لا يستطيع الصيام، والمرأة الكبيرة لا تستطيع الصيام، والحامل والمرضع مالهم؟ لو فطروا هيعملوا إيه؟ هيطعموا مسكين، وجبة غدا، هيطبخوا أكل ويطلعوه الأكل اللي بيأكلوه. الله، إحنا بقى بناكل فراخ وهناكل بطاطس، هناكل في حلويات وفي بتاع ده تمر والحاجات، خلاص اللي بتاكليه طلعي. واخدين بالكم؟ وجبة واحدة بس وجبة غدا. طب لا، ده انا باكل النهارده، هناكل اي بقى اكل تاني بتاكليه، هاكل جبنه، هاكل طماطم، لا، ايه اللي هتاكليه طلعي. لا طبعا فيها خلاف، ولكن هنا طبعا الاحاديث واضحة، حديث واضحة، حديث طبعا تفسير هنا القرآن. ابن عباس هو حبر الأمة، هو اللي فسر التفسير ده. وخدي بالك النسخ لا يثبت إلا بدليل، وهنا ده الدليل قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو مش هينطق عن الهوى. أسف، ابن عباس واخد التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك إن ابن عباس أولا هو ترجمان القرآن، بالإضافة إن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس عرض على النبي صلى الله عليه وسلم التفسير مرتين، علموا النبي صلى الله عليه وسلم التفسير وعرضوا عليه مرتين. لا مش هتعيد، مفيش إلزام هنا بالإعادة. القضاء يا بنات لابد له من دليل، عشان نقول إن هي هتقضي لابد من دليل، ومفيش دليل على كده. لم يلزمها المشرع بالقضاء، دايما حطي في دماغك الدليل، القضاء لابد له من دليل، اللي يقول لك تطعم وتقضي وتقضي يجيب الدليل على كده، يجيب الدليل على كده. القضاء لابد له من دليل يا سنة تالتة، خدي بالك الأصول مستمرية معاكي. يعني شوفي هنا خدمتنا في حاجة زي كده، القضاء لابد له من دليل. هنا ابن عباس واضح تفسيره في الآية، قال الآية لم تنسخ في حق مين؟ الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبل والمرضع إن لم يستطيع الصيام، هيفطروا وإيه؟ ويطعموا كل يوم مسكين. نعم تطعم فقط، الحامل والمرضع تطعم فقط. اللي يقولك عليه إطعام وقضاء يأتي بالدليل، يأتي بالدليل، مفيش دليل على كده يا بنات. طبعا احنا هنا عندنا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هنا تفسير ابن عباس واضح جدا في تلك المسألة. طيب هنتوقف لكده، احنا كده عندنا مراحل الصيام. طبعا احنا كده قربنا نخلص، يعني الصيام باب، الصيام باب صغير. النفساء، طب يعني الحامل والمرضع تطعم فقط، انا قضيت 21 يوم خلاص، قضيتي خلاص، لكن لو لسه في ايام لم تقضيها وكنت حامل او مرضع هتطعمي. لا مفيش قضاء، مفيش قضاء، الحق في تلك المسألة يا بنات الإطعام، وده من رحمة الله عز وجل بالحامل والمرضع. اللي عنده ارتجاع مزمن يعني حكم، طب ما احنا اخدنا يا بنات ارتجاع مزمن دي حاجة خارجة عن الإرادة، انا عندي ارتجاع مزمن دي حاجة خارجة عن إرادتي، خلاص هيكمل اليوم، هيكمل اليوم. إذا كانت مرضع أفطرت ولم تطعم ماذا تفعل؟ فين؟ إذا كانت مرضع وأفطرت ولم تطعم ماذا تفعل؟ هتطعم، شوف هي كام يوم فطرت فيهم وتطعم، تعمل إطعام، تطبخ أكل وتطلع. طيب فين تاني؟ النفساء أتكلم عنها دلوقتي. ينفع حد يبيت 2 صيام رمضان كامل؟ لا لا، من لم يبيت النية، من لم يجمع نية قبل أذان الفجر، هل أنت كده في الأول، أول يوم لما بتنوي صيام الشهر كله أنت كده فين؟ فين قبل أذان الفجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها؟ لا، كل يوم له نية خاصة بيه. آخر أموال، لا ما ينفعش أموال، إطعام، إطعام، لا أنت عايزة تعملي كمان، لا اللي صامت خلاص، اللي صامت خلاص، انت بقى استعملي اطعام، طعام دي حاجه ليكي اعملي. سبحان الله، السيده ما لا تستطيع الصوم وتطعم مقدما ولا يوم بيوم. بصي الامر مفتوح، الامر مفتوح، ممكن قبل رمضان، ممكن اثناء رمضان، ممكن بعد رمضان، مفيش مشكله، لان هي كده كده تفطر. كل يوم، احنا اتكلمنا في النيه دي يا بنات، مش ان قلنا انما الاعمال بالنيات، انا بعمل العمل ده ليه؟ لازم لابد بالنيه، ده النيه شرط في صحه الصيام. لو قبل اذان الفجر حتى لو بلحظه تنوي، وطبعا النيه محلها القلب، انا مش هقعد اقول نويت اصوم، لا محلها القلب. طب تاني ايه تاني؟ ينفع اطعم المسكين للحامل والمرضع تجمع اخر مثلا الشهر عدد الايام ولا لازم؟ لا ممكن ممكن متاخر، ممكن متاخر، بس يعني دايما يا بنات سارعوا، يعني سارعوا، ما تخليش حاجه عليكي، سريع. طب مريض الدكتور منع من صيام شهر رمضان كله وتستطيع قضاء الصيام، ماذا تفعل؟ خلاص دي هنا هتطعم، ده هنا احنا يمكن ناخدها المرة القادمة. ده المريض الذي لا يرجى برؤه، مريض لا يرجى برؤه. برؤه يعني ايه؟ لا يرجى شفاؤه. امراض الكانسر، امراض السكر العالي جدا اللي الدكتور بيمنع، امراض الكلى في بعض الاحيان، في امراض الكلى الطبيب بيمنع، في بعض امراض الكبد. طالما الطبيب يمنع من الصيام يبقى كده خلاص هتفطر وهتطعم. طيب طب دي خلاص لو مريض والدكتور منع خلاص دي قلنا. طيب يا خالته ينفع معجون الاسنان او السواك او شم بخور للصائم؟ طبعا ما فيش مشكله، بس ما فيش حاجه تنزل المريء، يعني فيش حاجه تنزل المريء، يعني السواك المعجون بس ما فيش حاجه تنزل، يعني فيش طعم حاجه تنزل المريء. شم البخور ما فيش فيه حاجه، تشمي اكل، تشمي بخور، تشمي بقى كباب، مش عارف كل ده ما فيش، لان احنا مش بالشم هنا، احنا دخول اكل او شرب بالايه، عن طريق الانف او عن طريق الفم. طيب يعني انت لو لقيت حد ايه كبير صايم ولقيته بياكل وهو ناسي، اتركه ياكل لحد ما يخلص وبعدين نعم ولا تذكريه ولا حاجه، سيبيه كبير صغير، سيبيه يا بنات، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك المرأة، ترك ام اسحاق تأكل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انها صائمة، تركها تأكل وقال ده رزق ساقه الله عز وجل اليكي، ما تمنعيش رزق الله. طيب سواك، السواك سنة سنة، بس المفروض ما فيش حاجة بس تخش الايه الجوف، في رخصة ان الصائم تذوق الطعام تعرف ملوحته لو في عزومة. بصي طبعا ما فيش مشكلة نذوق الطعام، بس خدي بالك ما فيش حاجة تخش الحل، لو دخلت اي قدر لو قليل الحلق فطرت، ننتبه لذلك الامر. طيب امرأة تزوجت بعد رمضان مباشرة لم تقضي منها ثم حملت رمضان القادم كانت مرضع تطعم؟ لا لا، وقت ما تقدر انها تقضي هتقضي، وقت ما تقدر تقضي تقضي الايام دي، حملت في رمضان القادم وكانت مرضع. طبعا المرضع احنا قلنا المرضع دي هتطعم، تعمل اكل وتطلعه، لكن هي هنا كانت فترة ايام قبل ما تتزوج، لا دي كده لما تقدر انها ان شاء الله تصومها هتصومها، دي ملهاش حل تاني. يعني كده اطعم 21 صائم وممكن في يوم واحد، طبعا ممكن في يوم واحد ومش شرط صائم يا غادة، مش شرط، انت بتطلعي اطعام طعام وخلاص، اطعام مسكين سواء كان صائم او غير صائم، هي وجبة بتخرج لمسكين وخلاص. طيب هل يأثم من صام فرض مثلا وجاء الظهر او العصر وفطر بدون عذر؟ لا بيعيد هنا دي، بيعيد يا سلمى، يعني دلوقتي هو فطر ايام في رمضان وبعد كده بيعيدها ولا ده في رمضان؟ شوفي لي ده، وما دخل الجوف ما يفطر، يعني ايه ما دخل الجوف ما يفطر؟ مش فاهمه يا اسيل. اي حاجه، اي بنات، طعام شراب بيدخل عن طريق الفم او الانف ده يفطر، طالما دخل الجوف خلاص كده. طيب لو واحده مريضه وفطرت ولم تطعم بسبب انها حامل وبسبب حملها لا تقدر على أن تطعم، ينفع تطعم بعد رمضان القادم؟ تطعم بعد رمضان القادم؟ ليه بعد رمضان القادم؟ لو واحدة مريضة وأفطرت، هي مريضة إيه يا بنات؟ مريضة مرض يرجى برؤه، لو مرض يرجى شفاؤه، لا دي هتعيد الأيام دي، لكن لو حامل، الحامل بتطعم، تطعم الآن، ليه هتستنى رمضان القادم؟ وهي لو تقدر إنها تصوم تصوم الآن. طيب طب لو فطر وطلع الأذان خاطئ كده، لا احنا هناخد الجزئية دي، لا مش هعيد ولا حاجة، لا مش هعيد. لو طب لو فطر وطلع الأذان خاطئ، لأن حدث على العهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في غيم، تعرفين الغيم لما بيأتي، يعني النهاردة كان اليوم سبحان الله يعني عندنا هنا في مصر في غيوم وفي سحاب، طبعا احنا عشان عارفين مواقيت الصلاة بالنتائج بقى والموبايلات وكده بنحدد عارفين نصوم يعني امتى هنصلي. ولكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث غيم، فالناس ظنت ان الاذان ايه، ان خلاص المغرب كده اذن ففطروا، وبعد شويه لقوا الشمس طلعت تاني، والنبي لم يامرهم بالايه بالقضاء. يعني ان شاء الله هناخد الحديث ده. ليس ده كفي كبيره لا تستطيع صنع طعام تخرج، ما فيش اموال تدي لحد يطبخ لها، ما فيش اموال يا غاده يا غادة شوقي، مفيش أموال، مفيش أموال تطلع، مش هتجزئ إطعام تدي لحد يطبخ لها وتطلع أو تشتري أكل جاهز. وضع الزيت في الشعر يفطر؟ لا مش هيفطر ولا حاجة. حكمين خالة هنا، الأول لم تقضي وفاتها القضاء، ضيقت على نفسها فعليها القضاء، والحكم الثاني تفطر ثم تطعم فقط كده. قوت يوم ولكن محتاج، الفقير هي الفقير المسكين، لا محتاج عزومة ايه، لا انا دلوقتي مثلا نويت ان انا اصوم، كنت فطرت ايام في رمضان ونويت ان انا اصوم من بالليل، وبعدين خلال كده النهار رأيت نفسي ان انا عايزة افطر، لا افطري براحتك مفيش مشكلة، لأن الوقت أمامك موسع، إن شاء الله تعيدي أيام عندك الأيام لحد رمضان، لسه فاضل وقت طويل، لا مفيش مشكلة دي. طيب مرض مزمن والدكتور منعها من الصيام، خلاص مرض مزمن والدكتور منعها من الصيام يبقى خلاص كده مش هتصوم، أمال هتعمل إيه؟ هتطعم، تطعم تطبخ طعام وتطلع. لازم الطعام المسكين، يعني انا لو ما اعرفش حد مسكين حواليا اعمل ايه؟ تديهم لحد يعرف مسكين، مش عارفة لا في ناس بتعرف عارفة. ناس عارفة تدي الطعام ده للمساكين. امرأة تزوجت بعد رمضان مباشرة لم تقضي دينها، ماشي، ثم حملت رمضان القادم وكانت مرضع تطعم، لا هتقضي الايام ديت، الايام دي هتقضيها، لكن المرضع، المرضع ب ب بتطعم. طيب ماشي دي كده حكمين خالة هنا، الاول لم تقضي وفاتها القضاء، ضيقت نفسها فعليها القضاء، ماشي برافو، والحكم الثاني تفطر ثم تطعم فقط، برافو يا اسيل ممتاز. امراه زوجها بعد رمضان مش عارفه، ما خلاص دي ماشي كده خلاص، جزاكم الله خيرا. الصوت مش واضح، خلاص اللي الصوت مش واضح الحمد لله المحاضره انتهت، وتسمعوا باذن الله في التسجيل. في اسئله تانية؟ عموما اللي عنده اسئله المره القادمه باذن الله تعالى هنخلص باب الصيام وناخد كل الاسئله، ماشي ان شاء الله. فكروا كده اي حد ان شاء الله، بس فكروني ان احنا ما اتكلمناش في النفساء حكمها ايه، وكذلك المرضع لو حاضت لان ده مهم. خلاص يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.